قال: وفتحت السماء فكانت أبوابا، أي طرقا ومسالك لنزول الملائكة. إذن السماء تصير ماذا؟ أبوابا. وسيرت الجبال فكانت سرابا، إذن هذه الجبال العظيمة التي هي جعلها ربنا ماذا؟ أوتادا ورواسية، أليس كذلك؟ من أجل أن تقر وتستقر، ماذا يجعلها ربي؟ نسفا، ويجعلها سرابا. وسيرت الجبال فكانت سرابا، كقوله: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، وكقوله: وتكون الجبال كالعهن المنفوش، كالصوف الرطب. وقالها هنا فكانت سرابا، أن يخيل إلى الناظر أنها شيء وليست بشيء. وبعد هذا تذهب بالكلية فلا عين ولا أثر، تذهب شيئا فشيئا كالسراب. السراب أنت يخيل لك أنك ترى شيئا ولست ترى. الجبال العظيمة العجيبة التي تبهر العبد إذا نظر إليها تذهب وتزول شيئا فشيئا حتى لا عين ولا أثر. ثم قال: كما قال: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. أرض ممدودة، أي أرض المحشر، لا علم فيها ولا بناء فيها، مد البصر يجتمع فيها الخلائق. وقال: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، أي أرض المحشر،